إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عبده به ورسوله القاعدة. أما بعد فهذه التاسعة القاعدة التاسعة من قواعد الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهي صحيح قوله في السنة الإيمان بالمتشابه وحكمها التشابه فيها والعمل بالمسألة الأولى ما يحكم معنى الإحكام في ومعنى أول المنع قاعدة أي المنع والإغلاق إيمان بجميع فحكمت بمعنى نصوص الكتاب ما منعت وصحيح السنة ومحكمها ومتشابهها المسألة ورددت ومن أولى ومنه جاء الحاكم لأنه يمنع الظالم عن جاء الحاكم لأنه يمنع الظلم وقال الأصمعي أصل الحكمة رد الرجل عن قال أحكم الصنعة أي أتقنها ويطلق على محترف الصنعة وقال حكيم المسيح عليه السلام أصل الحكمة مخافة الله يعني إذا أنت عندك حكمة حتمنعك من المعاصي مخافة الله والحكم العلم والفقه قال تعالى وآتيناه الحكمة صبية أي علمهما وفقه وتداخلهما وهو إتقان الشيء وإحسانه فالإحكام كل واحد من المعنيين يعضد الآخر من عظمة اللغة العربية وهو اللي لازم تفهموا بها أسماء الله عز وجل وصفاته الفصل بين كل مكان الاسم يحتمل من صفة من صفات الجلال والكمال أننا نعطي لله عز وجل الصفة فنقول مثلا أصلا يمأ الحكم مع اختلاطهم كما وتداخل كلهما وهو إتقان يعني الذي عنده حكمة ذو حكمة والحكيم هو الحاكم يحكم على الأشياء من فعيل يعني دايما نرد الأمر إلى فعل إلى ثلاث حروف فعل فكلمة حكيم يبقى فعيل من صيغة مبالغة من حاكم ومن ذو حكمة مثلا الجبار الذي يجبر الخلائق يجبر الضعفاء ويقسم الظلمة شوف معنا كلهم متقاربين اللي هي الإتقان واللي هي المنع واللي هي العلم والفقه وهكذا المسألة الثانية معنى المتشابه في اللغة الشبه هو مماثلة شيء في بعض الوجوه ومخالفتهما في بعضها بحيث قد لا يظهر الفرق إلا بالتدقيق والتمحيص يعني تشبه مخالفتهما في بعضها بحيث قد لا يظهر الفرق إلا بالتدقيق والتمحيص وما صلبوه ولكن شبه لهم فكلمة شبه يعني وتقول لك فلان شبه فلان يعني معناها في منه كثير لكن مكالف له وإلا ما كنتش قلت شبه كنت قلت فلان توأم فلان أو فلان مماثل فلان والتمحيص قال تعالى وقالت إنا قتلنا المسيح عيسى أنا بشت مريم رسول الله وما قتل به عليه هو ما صلوه ولكن شبه له لو أنا متيقن إن هو وقال تعالى وهو كنت أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا شبه عليه منه خضرا نخرج منه حبة مطر وركب من نخل من طرعها قلوان دانية وما قتل وجنات من أعناب والزيتون وما رمان متشابها وغير متشابه ولا كذلك وطبعا وجاء مشتبه شبها وغير متشابه وعن عامر الشعبي قال سمعت محمد البشكي يقول سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يعني وتقول لك فلان يقول الحلال بين شبه فلان والحرام بين يعني معناه وبينهما مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات أو الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه يعني هناك أشياء الحرام بين الخمر بينة الزنا بين السرقة بينة لكن في مثلا إيه يقول لك دي سعي تقديم للرشوة أو كلمة أخرى للرشوة أشياء كثيرة جدا قد تكون فيها شبهة مثلا بعض المعاملات الربوية قد تكون فيها شبهة الحرام فبالتالي يكون مشبهة على بعض الناس تكون على بعض الناس غير واضحة وعلى بعض الناس واضحة فلا يعلمون كثير من الناس ولذلك حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك الناس بتفسرها تفسير عجيب إن بيجعل قلبه هو الحكم على الحلال والحرام إنما الحديث المقصود منه العكس المقصود منه التحريم ليس التحليل يعني إذا التبس عليك الأمر قلبك بيقول لك يا عم ابعد عن الشبه ابعد عن المسألة دي قلبك بيقول لك اخرج سليم مش قلبك إن هو تقول له مثلا الحجاب يقول لك والله أنا لسه شايف إن الحجاب يعني مش حرام قوي يعني لسه برضه مش مقتنع قوي بالحجاب والله الربا والله انا استفتيت قلبي لقيت البنوك ما راح احط فلوسنا في تحت البلاطه، ما لقيت قلبي كل الفتاه. هذا كلام فارغ، كان تكون عندك ايش غير صحيح. قال هناك مشتبهات، شو مشتبهات على بعض الناس، فالشبهه تكون على البعض من البعض، فتذهب الى العالم فيزول الاشكال. في حقيقه تزول غيب الشبهه، انما الغيب غيبان، غيب يغيب على بعض الناس وغيب بالتالي محلق. ليس كل شبهه هي في حقيقتها شبهه، وكما قلنا في المره السابقه ليس كل غيب في حقيقه في غيب، انما الغيب غيبان، كل غيب يخلق. الغيب اللي بكره ان الله عنده علم الساعه، ما حد علم الساعه، عند علم الساعه الا وبيحذر الغيب نوع ما حد يعرف الارحام، لكن متى ينزل الغيب يستطيع احد عندما يشم الله عز وجل ويعلم ما في الارحام، ما احد يعلم ما في الارحام الا الله عز وجل، من كرسي الملك نوعه الا الله عز وجل، او يعرف كنه الا الله عز وجل. لكن في هناك غيب اخر اللي بيحدث مثلا في بلد اخرى، يعرف اهل البلد ويغيب عن اهل البلدان الاخرى، فهذا غيب، ولكنه بل فالشبهه على البعض دون البعض. قال للمحكم المشتبه اطلاقان عام وخاص. قال الامام الشاطبي المحكم يطلق باطلاقين عام وخاص، فاما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهو عباره وهي عباره علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا اكان ذلك الحكم ناسخا ام لا، فيقولون هذه الايه محكمه وهذه الايه منسوخ. يبقى العلماء ذهبوا اليه في التفسير الصحيح لمعنى كلمه محكم ومنسوخ، هي ان المحكم هو الثابت والمتشابه هو المنسوخ. ولذلك مثلا ياتي بعض الانسان يقول، ناس تقول لك لا اكراه في الدين، يعني يا جماعه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل دي فعلا دلوقتي ايه حقيقيه ولا دي ايه من الايات المنسوخه؟ من الايات المنسوخه صحيح. هناك قاعده ودي تعلموها مهمه جدا، قاعده قالها شيخ الاسلام ابن تيميه، قال كل ايات القران المنسوخه قد يعمل بها اذا تغير الزمان. كل ايات القران المنسوخه، يعني لكم دينكم ولي دين، ادي ايه منسوخه ولا ايه محكمه؟ منسوخه، لكن تغير الزمان وبين دلوقتي في حاله ضعف، ينفع افرض على امريكا الجزيه؟ ما اقدر، فبالتالي هرجع اقول لهم لكم دينكم ولي ديني، انا هضطر ادعو واترك ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر، او ان انا اقاتلهم بالسيف، ما اقدر دلوقتي، فارجع لايات عدم السيف نظرا لتغير الزمان. ولعل دي الحكمه اللي الناس بتسال، طب طالما اتنسخت ليه بقيت في القران؟ يعني لماذا بقيت في القران ايات تقرا وهي منسوخه؟ نقول لاننا سنحتاج اليها في يوم من الايام مره اخرى، فهذه الايات منسوخه ولكنها باقيه في الحكم ان احتجنا اليها. من الذي يحدد اننا نحتاجها او لا؟ علماء كل بلده. يعني قد تكون الايه منسوخه في حق بلده معمول بها في بلده اخرى. يعني بالسعوديه مثلا ما ينفعش ان انا اقول لكم دينكم ولي دين واترك واحد يلبس الصليب، ما ينفع. انا هنا الدوله بيعلوها الاسلام وما عندها شيء يمنعها، لكن قد تمنع من الخارج من اشياء اخرى، فنقول لها هنا هتطبقي لكم دينكم ولي دين، قد تمنع من هذه من هذا الباب. لكن تاتي على بلد اخرى، بلد ضعيفه فيها اقليات، وامريكا مدخله في الموضوع او حد متدخل في الموضوع، هنقول لها اعملي بمبدا لكم دينكم ولي دين. اذا عشان كده هي شبهه. ليه شبهه؟ لان متى تستعمل ومتى لا تستعمل فيشبه عليه. هذه كلها في الايه؟ في الاحكام. لا توجد في العقائد اطلاقا مشتبهات، لا توجد في العقائد ابدا. اتحدى حد يجيب شيخ الاسلام ابن تيميه قال قال انظرت مناظريه، يعني امهلتهم ثلاث اعوام، ان ياتوا لايه في القران مشتبهه او ايه في القران على المجاز من ايات الصفات، انه جابوا لي ايه من دول. قال ثم وقع في نفسي بعد فتره هذه الايه، فاينما تولوا فثم وجه الله. هنا وجه الله يعني ايه؟ قبله الله، يعني القبله. فاذا ليس هنا الوجه على الحقيقه، فهنا قد تهدم عندنا كل ايات العقائد لو عملنا باقوالهم. فابن تيميه قال لهم هذه ليست من ايات العقائد وانما هي من ايات الاحكام. وانت هنا بيكلمك عن الايه؟ عن العباده. ايات العقائد لا تتكلم عن العباده، تتكلم عن صفات الله عز وجل. ايات الاحكام تتكلم عن الاوامر والنواهي والتكاليف. ايات الاحكام تتكلم عن الاوامر والنواهي والتكاليف. اما ايات العقائد فهي ايات خبريه وصفيه عن الله عز وجل وعن الامور الغيبيه. وأما العام فالذي يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا. وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي آيات بينات ليس لا نسخ فيها. ويدخل تحت المتشابه والمحكم المعنى الثاني ما نبه عليه الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالبين هو المحكم وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث فالمعنى واحد، لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب. وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه. قبل ما اشرح لك المعنى، قبل ما يشرح لك حد المعنى، تصبح العام هل ايه اللي داخل في العموم وايه اللي مش داخل في العموم، ويصبح ان هذا له مخصص ولا ملوش، يصبح كل ده بالنسبة لطالب العلم المبتدئ ايه او للعامي متشابه، بالنسبة له متشابه. بعد البيان ما يصبح متشابه، بعد البيان ما يصبح متشابه. وما ثبت حكم البين اولا مخصص والمقيد داخله تحت حكم المحكم، انتهى كلامه. قلت واختلفت عبارات العلماء في تحديد معنى الإحكام والتشابه الذي ورد في بعض نصوص الكتاب والسنة، وبصورة أخص قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طبعا العلماء يختلفون في قراءة هذه الآية، منهم من يقف عند كلمة وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ومنهم من يقف من يمدها ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكلا المعنيين وذا عظمة القرآن، كل ما تقف على معنى يعطيك معنى جديد. يعني قد تأتي مثلا يقول الله، يعني تقف عند معنى فتجد أن المعنى ده اكتمل، ثم ترجع تاني وتجيب الكلمة دي وتدخلها في اللي بعديها تجي معنى مثلا عيسى ابن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وبعدين تقول عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. فشوف برغم انك انت يعني بيعطيك معنى تاني زائد في يعني في عظمة للقرآن. فهنا كلمة وما يعلم تأويله إلا الله، أن الحق واحد والصواب أن الحق واحد والصواب متعدد، فلا يحدد فلا يوافق في أحد الحق على يقين مئة بالمئة لا يوافق فينا أحد الحق على يقين 100%، لكن كل فينا من اجتهد وهو على علم يوافق الصواب. إيش الفرق بينهم؟ يعني من هو كان يؤمن بالله صحيح هو اليوم الاخر، طيب ناس تاني قال لك لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع يصلي لنا العصر وقد يتغير وقت الا في بني قريظة. انقسمت الصحابه كما تقسمين، قسم قالوا المقصود من النبي من اربعه قول اثنين في السفر، فكذلك قد تتغير الصلاه وكما تغيرت في الحرب من اربعه او اثنين. عن العلماء بيقولوا ان صلاه الخوف ركعه، منهم من بيقول ركعتين أو في ذلك المكان، وإنما الصلوف بين قريش. لو عدنا نتناقش مثلا لحد بكرة أي الفريقين فينا أصح، لن تستطيع أن ترجح فريق على فريق. لكن أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم كان يعني مقصد معين، كان يعني مقصدا معينا. فأيهم وافق مقصد النبي اللي وافق الحق لنا يوم القيامة؟ متى سنعلم؟ فنعرف يوم الحق من الخطأ، نعرف الحق من الخطأ. أما الصواب إن كلنا قد أصبنا، كلمة صواب يعني أصبت الصح، أصبت الأمر الصحيح. فهنا يا رسول الله أنتوا صح وأنتوا صح، مش ممكن يكونوا الاثنين صح، مظبوط؟ لا يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو بيتكلم مقصده أمرين متضادين، مش ممكن. لكن لكلاهما برغم انهم تضادوا في الفعل، رغم أن أنكهم تضادوا كلاهما أصاب فعل الصواب إلا أن كلاهما أصاب الصواب. إيه هو الصواب؟ معين أنت لكن اجتهد أكيد واحد وافق حكم المعنى المقصود بقدر استطاعته واحد خالف المعنى المقصود فاختلف طاعتك. فهو بقى هنا هو الذي أنزل من الآيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فتوفق فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فعل معين هنا متشابه منه إيه؟ هذا هو إيه المحكم صواب اجتهدت في الحكم المتشابه. قالوا هن هناك أشياء قد تأتي ولذلك عايزين تعرفوا بقى تفسير السورة دي بجد الآية دي بجد انظروا إلى برامج الشيعة تجد أنهم النقطة يتكلمون منها كلام من كلامهم كله أن لابد أن ينص ولو في موضع واحد في موضع أغلب شبهات واحد على صحة هذا المعتقد يعني الأخذ بظاهر النصوص. أنه يأتي أبدا أن في حاجة اسمها بعثة الوحيدة عند النبي وصي دي مرضتش ولم يأتي فضل العلي بن أبو طالب في القرآن صراحة منفردا لوحده أبدا ما جاء مثل هذا. لكن هم يقولون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد ومن عنده علم الكتاب. فقالوا علم الكتاب عند مين؟ عند علي بن أبي طالب يبقى هو الذي عنده علم الكتاب ماشي. هذه شبهة نحتاج على بينة أنه علي إحنا هنقول أبو بكر وهم هيقولوا علي وناس تانية هتقول زيد وناس تانية هتقول السيد البدوي وناس تانية هتقول فين الضابط؟ مش ضابط. لكن احنا كلنا هنتفق من الذي نتفق على انه لو قلنا انه عنده علم الكتاب الامور تمشي صحيح. هو في ثلاثة في نزول القرآن منزل وهو الله عز وجل ومرسل وهو جبريل ومنزل عليه هو محمد ومن عنده علم الله عليه وسلم الكتاب هو جبريل. هل في واحد خرج الذي كان شاهدا بنزول هذا القرآن عليهم؟ فلو قلنا هذا الكلام الكلام يقبله العقل بشكل مريح. لكن لو احنا قلنا ان ده علي بن ابو طالب طب وين الدليل؟ ما يكونش ابو بكر ليه؟ يعني وين الدليل هنا انه علي؟ ما في دليل. اذا دي من الشبهة الايات ولذلك دي من الايات التي لا يبنى عليها حكم ولا يبنى عليها خبر انما هو انزل القرآن والقرآن يحتوي على هذا وعلى ذاك فهذا وصف للقرآن. فحتى لو اختلفنا في معنى كلمة المحكم والمتشابه لن يقدم ولن يؤخر كثيرا في التكاليف بالنسبة لنا ولن يقدم ولن يؤخر كثيرا في العقائد بالنسبة لنا. عندما الذي يشرحه العلماء أن المحكم هو الثابت المعمول به الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. فما تأتي على آيات مثلا من الآيات التي تستخدم الآن زي آيات لكم دينكم ولي دين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين كل هذه الآيات منسوخة. فما ينفعش انك انت يجي واحد دلوقتي يبقى مسلم ويتحول نصراني وتسيبه وتقول خلاص من شاء فلهم شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين ولا آسف انت هنا مخطئ. فتوى اللي طلعها الشيخ الازهر وطلعها المفتي هذه فتوى فاسده وباطله لان من بدل دينه فاقتلوه نص في المساله فانتهت. فهذه الايات المتشابهات لا يشغب بها علينا على الحديث الصحيح. وأنا أذكر هنا أشهر وهذه الأقوال. القول الأول المحكم ما عرف معناه والمراد منه والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كوقت قيامة ومن الساعة وخروج عيسى عليه المسيح الدجال كلام وبعضهم يدخل فيه الحروف المقطعة في أوائل الصور. يعني بعض الناس قالوا أن الحروف دي هنعرفها يوم القيامة يعني إيش معنى الكاف ها يا عين صاد وإيش معنى القاف. طبعا اجتهدوا الناس وقالوا أن الحروف الأصول ويبدأ من حرف واحد ما في فعل أصلي أكثر من خمس حروف أبدا. ولو بحثت في كل اللغة كل الحروف كل الأفعال لابد أن تكون خمس ما زاد تكون فيها زيادة زي ما زيادة زي إيه يعني يزود كلمة سين يزود وأكثر أي فعل بدايته واحد من حرف واحد. هل في فعل من حرف من في فعل مكون من حرف داخلة على طرف فعل عشان يبقى الفعل وأصل أي فعل بدايته واحد حرف واحد. يعني مثلا إيه فعل أقل لما أقول لك كلمة قي أنفسكم لما أقول لك يزود الواحدة تزود كلمة أقول لك سين يزود كل أقول لك إيه كلمة ياء قي من عي مكسورة. لما أقول لك مكسورة استوعب ما أقول كم حرف أقول لك واحد مي. والفارق بين الأمي وغير الأمي أن الأمي لا يعلم الحروف معاني الحروف يعرف مباني الحروف يعني ايه ما بين الحروف؟ يعني لو انا قلت له الاخ اسمه ايه هيقول لي حسين، عرف يقول كلمة حسين. لو قلت له تهجى كلمة حسين ما يعرفش، يبقى هو عرف المعنى ولم يعرف المبنى. حسين مبنية من مثلا من حاء سين ياء نون، هو ما يعرفش الكلام ده لانه ايه؟ امي. فالرسول صلى الله عليه وسلم امي، فكيف عرف حروف المعنى؟ انما هو يعرف حروف المبنى. فبالتالي اراد الله عز وجل ان يقول هذا القران حروف ليس من عند الرسول المبنى، لكن هل عندنا دليل على هذا؟ فبالتالي اراد التفسيرات الله عز وجل ان يقول هذا القران عندنا، فتبقى ليس من عند الرسول، لكن هل عندنا دليل على هذا؟ التفسير امور شبهه. فالاول الارض ما عندنا، فتبقى هذه الامور شبهه. فالاول الامر الاول جاء انه ونزول ابن مريم وما الى ذلك من الامور الغيبيه والمتشابهات. قبل ما استأثر الله عز وجل بعلم وقت الساعه وكخروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم ومن دعوة المساعدة ونزول رأيته ويعلم ما في الأرحام وكذلك ما في الأرحام وما إلى ذلك، كلها مثل منها تنفذ أكع عشرات متشابهة كاملة. ينفع تبقى حاجة لها معنى. القول الثاني المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. المحكم يعني مثلا لكن مثل كعشرات كاملة مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقطيع يقول القرء شرع انت من الطهر ولا الحق، ايش الفرق منهم؟ القرء في المعنيين. فالاحناف يقول مهر جديد، انما عند الشافعيه انما هي الطهر، فلابد ان تطهر يعني اذا جت هي الحيض فلابد الثالثه ان تطهر يعني اذا جت الحيض عند الثالثه عند الاحناف ما ترجعش لجوزها خلاص، عند الشافعيه طول في الاحناف انت الحيض من حقه يرجعها لان ما جاش القرء الثالث اللي هو الطهر ما ترجعش الجوزة. القول الثالث المحكم ما استقل خلاص عن نفسه ولم يحتاج الى بيان، والمتشابه ما احتاج الى بيان. الشافعيه طول المحكم واضح لوحده، انما المتشابه في الحيض ما احتاج الى بيان. فمثلا لو انا قلت مثلا عين لان اذا محكمه تبقى العين دي ما جاش القرء الثالث، لكن لو قلت الطهر عين الماء عين الحقيقه عين الحياة لوحدها مشتبه لولا ان انا جبت الكلمة اللي بعديها بكلها فهو يعني ابن التالي ما ينفع عباس وابن مسعود اخد كلمة الوتادة والضحاك والربيع والسدي في قدها بدون بيان تعالى فينفع عندي مشتبهة عندي مشكلة. القول الرابع الله يحكم انه ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته تشتبه ان الحروف المقيم يعني الطاعة في اول بعض الصور معناها يفعل الباقي غير منسوخ. القول الخامس أن المحكم هو كل القرآن والمتشابه قال الحروف المقطعة واختاره أبو حاتم ابن حبان. قلت وقد جمعها بعض العلماء فكانت جملة لها معنى عظيم. العلماء جمعوا الكلمات دي كلها وطلعت كونوا منها جملة اسمها نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، لابد كل الحروف دي يجمعوها وحاولوا يجمعوا منها كلمة واحدة. فقه القاعدة، جاء في القرآن وصفه وطار بأنه كله محكم وطار بأنه كله متشابه وطار بأنه محكم فيه آيات متشابهات، فعلى هذا يجب أن يعرف أن يعرف ما هو الإحكام الذي يعمه والمتشابه الذي يعمه. فأما الإحكام الذي يعمه ففي قوله تعالى ألف رام راء تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال القرطبي قول قتادة أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، والإحكام منع القول من الفساد أي نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال ابن عباس أي لا ينسخها كتاب بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غير منسوخ، وأبو العالية أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. فقالوا إن القرآن كلمة كتاب أحكمت آياته يعني القرآن لن ينسخ وإنما نسخ ما قبله من الشرائع. وقال بعضهم إن كلمة أحكمت آياته ثم فصلت أي أجملت ثم فصلت، يبقى المحكم كلام مجمل يحتاج يعني جابوا عليه بعد ذلك تفصيل وقالوا إن هو لوحده بيان ومع ذلك جاء عليه. وأما المتشابه كما في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى هنا متشابه في عمق كما في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها شبه بعض مثاني كل حاجة في القرآن، هنا متشابه يعني متماثل بعضه بعض الناس مثاني كل حاجة في القرآن. طبعا لكم طبعا بعض الناس لعلكم سمعتوا هذا، طبعا سمعتوا هذا الكلام مرارا تكرارا، بعض الناس جمع كل الأشياء اللي في القرآن مثاني، فوجد ان لو جمعت تزك الإنس والجن تجدهم أنطباعا. طبعا كان في واحد لا أذكر اسمه الآن كان عمل دكتوراه استمرت 3 سنين كان في البحث، فوجد ان كلمة المؤمنين والكفار مش متساوية، لما جمع كلمة المؤمنين والكفار مش متساوية في القرآن. فبعد ما خلاص كاد انه ييأس من البحث بتاعه ويتركه، فقال ان ده يعني قالوا زي يعني إلات صور هام كده يفكر في الموضوع انه يطرحهم من بعض، فطلعوا الفرق 114. فقال ان ده عدد صور القرآن، فكأن التحويل من الكفر للإيمان بهذا القرآن، فأكمل الفارق بهذا 114 العدد يعني. قال الحافظ السيوطي: ولقد آتيناك 7 من المثاني. قال صلى الله عليه وسلم: هي الفاتحة، رواه الشيخان. قال الشيخ الشقيطي: قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة عن أبي سعيد بن معلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فقلت كعاني فلم أت أصلي، فقال إيه حتى صلى، ألم يقل الله ثم أتيته؟ فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: يقل الله لم يقصد به هذا المعنى الظاهر، لم يقصد به استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يقصد بكم، هذا عام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ليس معناه لما ما يهداكم، إن القرآن ليس للصحابة بس، قرآننا كلنا. فبرغم من هذا لكن لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بين يدي الله عز وجل فلم يجب، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه ويعلمنا إن ظواهر النص مقصود. قال له: ليه لما دعيتك ما جيتش؟ فهو هيعلمه كان ليس معناه لما ينتهكم، قال له: يعلمه ان القران كسر الصحابه بس القران، قال له: انا كلهم هنا سوره فيه. فبرغم في من هذا في القران لكن لما، فقال له: الرسول صلى الله عليه وسلم فتح وعلم، فلم يلبي اعظم انه كان مع ربنا. فقال: ايهما اعظم في الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فان قول من قال انها 7 طوال غير صحيح الا كلام لاحد معه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم صحه ذلك القول ان ايه الحجر هذه مكيه، وان 7 طوال ما انزلت الا بالمدينه، والله والله عنده والعلم عند الله تعالى، وقيل له مسح عنده لانه وثنى قراءته عند الله تعالى في الصلاه، وقيل له 7 لانها 7 ايات، وقيل له القران العظيم لانه هي اعظم، وقيل له مثاني لأنه تنهي عن الخلاف بين العلماء في الوقف الذي في آية آل عمران، هل نقف عند كلمة إلا الله ولا إلا الله والراسخون في العلم؟ والعلماء فيه مذهبان، الأول الوقف على لفظ الجلالة إلا الله وما بعدها مستأنف، قال القرطبي: قوله تعالى والراسخون في العلم اختلف أنف علماء في والراسخون في العلم هل هو ابتداء، قال القرطبي: قوله تعالى كلام والراسخون في العلم اختلف العلماء جمع، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله إلا الله، هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ومذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وغيرهم. وقال أبو نهيك الأزدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس. ويقولون على هذا خبر الراسخون، قال الخطابي: قد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان بها والتصديق بها فيه قسمين محكما ومتشابها، فقال عز من قائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى قوله كل من عند ربنا، فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره. ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في علم أنهم يقولون آمنا به، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليهم. طبعا كلا المعنيين مقبول كما سيظهر معنا. قال الشيخ الإسلام: على هذا فقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نظير هذه الآية، فأنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم، وأخبر هناك أنهم يقولون في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا، فالإيمان العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. وكلا الموضعين موضع ريب وشبه لغيرهم، فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيهم فيما يلقي الشيطان مما ينسخه الله، ثم يحكم الله آياته، وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان. ولهذا قال طائفة المسلمين المتقدمين أن المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ. هذا هو المعنى، حتى يعني لا يعني تتشعب معكم الأمور، كلمة المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. فبعض الناس يأتوا الآن ويستدلوا بالمنسوخ لأنهم يستدلوا بالمتشابه، كثير من الناس يستنبط. لكن هناك برضو حتى لا يكون المعنى قاصر على لفظ معين، هناك أشياء في القرآن كما يستدل بها بعض الشيعة فيها نفس الشبهة، فيها نفس الشبهة، يأتوا على معنى متضمن لأكثر من معنى فيجعلوه على معنى محدد على آل البيت، يجعلوه على معنى محدد على آل البيت. فمثلا إنما يريد أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقالوا هنا المقصود به آل البيت ليس المقصود به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية بتخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل في اللغة، يعني هذا مش متشابه، هذا جهل في اللغة. لكن هناك أشياء متشابهة، ومن عنده علم الكتاب هذا قد يكون من المتشابه، قد يكون من المتشابه على هؤلاء الناس، لكن لما يبين عند بعض العلماء تزيل الشبهة، تزيل الشبهة إن فعلا لو قلنا الذي عنده علم الكتاب علم الغيب يحتاج بينه. يعني ليس هناك أحد يستطيع أن يفسر القرآن إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، والصحابة لو يفسروا القرآن يفسروا على الطرق الأربعة، أن يفسروا القرآن بالقرآن، وأن يفسروا القرآن بالسنة القرآن، وأن يفسروا القرآن بالأثر، وأن يفسروا القرآن بالأثر، وأن يفسروا القرآن باللغة. غير كده ما يستطيعش، فيش حد يجي يقول تفسيرها كذا من عندي نفسه، لكن يفسرها باللغة، لأن اللغة العربية إيه؟ لغة القرآن، ويفسرها بكلام القرآن نفسه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يفسر القرآن في السنة، وأنزل إنك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكذلك قوله ثم إنا علينا بيانه، فبيانه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ربنا علمنا في القرآن كيف نفسر القرآن، ما يستطيع واحد ويأتي يقول دي معناها كذا، دي معناها كذا، إنما هذا من التأويل الباطني الغير مقبول. فقلت إن سمعتم بالرسخين في العلم يقتضي أن لهم أن له درجة علم أكثر من غيرهم، فإذا كان المحكم يعلمه كل أحد فكان الرسخين في العلم علم بالمتشابه. وكما يقول شيخ الإسلام المتشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ولا يتشابه عند غيره. قال شيخ الإسلام وأهل الضعف العقل كما قال فيهم الإمام أحمد، قال هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يعني فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات، يتمسكون بالمتشابه من الكلام ويضلون الناس ويشبهون عنه، هو بدعة شرع ومشتبه في العقل. يعني كما قال فيه الإمام أحمد، قال هم لما مختلفون في الكتاب يحتج على مخالفون للكتاب أحمد بقضية خلق القرآن، متفقون على قضية خلق القرآن. طبعا لو أي إنسان مخالفة الكتاب، طبعا لو قال أراد يضوح، احنا قلنا أي إنسان بطل أراد يضوح، احنا قلنا الفرق بين المذهب للمشايخ الصحيح والمذهب اللي يقول انا سمعت حوار بين اثنين تكفيرين في القران، قال له هات اي نبي المذهب الصحيح لكن مذهب اتباعك، فلا تبتدع فكره وتبحث لها عن دليل، والمذهب الفاسد مذهب ابتدع فكره وبدا يدور لها على دليل، اي فكره قولها وانا اطلع لك خمس ادله. فلما اي نبي ارادوا ان يقولوا ان I'm going to go to the next one. Right. فمن عندي سيرتي أما أعلم للحبي أحد إنما لفضل العالمين ولا علم العربي إلا بالتقوى فسيبني من الظن أنه لأنه مؤمن لو يعني عندما أعلم بلان ربي حتى يقومه أمن أو يمكن أمن حلعاتي يعني حتى لو أختار أقول أيضا لأن نسب فمن علم يقدر عليه كما قال وعيد يقدر عليه يعني شكرا بعد مذكر هذه المشكلة عليه I'm going to go to the hospital. تلاقيهم بحيث يعكسوا طبع القنشات المنشافية، لكن يؤمن الأقوى ويقفل بالفحال، لكن كوش متقني العمود يعني ومسكيه ومزور الشمس نقضى سنان مش كل نفس أجل دهوته. أنت خليفة من الأرض، أنت كسوريتك تتبع قرار بنا في الأرض، بس تقوم أكبر مستقر فهذه الأمور كلها اللي كانت في الأمر يعني أنا أقول في زمن الدعوة أول ما نزل قوم القاتل المشركين كافة الأفة وقوم العزلين Thank you.